الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: مسير خالد إلى العراق. قال: ولما دخلت السنة الثانية من خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وهي سنة 12 من الهجرة، كتب إلى خالد: إذا فرغت من اليمامة فسر إلى العراق، فقد وليتك حرب فارس. فسار إليه في 34,000، فصالح أهل السواد. وأهل السواد يعني أهل الزرع، فأهل الأراضي والزراعة يسمون أهل السواد من أهل القرى. وسمى العرب أهل الأرض والزرع بأهل السواد لأنهم يسمون الأخضر أسود، فالأخضر يرى من بعيد أسودا، فلذلك سموا أهل الزرع بأهل السواد، ومعناه أنه صالح أهل الزروع والأراضي بصلح. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر صالح أهل خيبر على أن يعطوه شطر ما يخرج منها وهم يزرعونها. قال: ثم سار إلى الأبلة، اسم موضع، وخرج كسرى في 120,000، فالتقى مع خالد فهزم الله المشركين من الفرس. وكتب خالد إلى كسرى: أما بعد فأسلموا تسلموا، وإلا فأدوا الجزية، وإلا فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. وصالحوه، وفيها حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس، ثم رجع إلى المدينة، يعني في هذه السنة، سنة 12 من الهجرة. وهذا الحدث كذلك ذكره أهل التاريخ والسير. ولا أعرف فيه إسنادا مستقيما، لكن مثل هذه الأخبار اشتهرت وتناقلها العلماء، مما يدل أن لها أصل. قال: حوادث السنة 13، ثم دخلت سنة 13، فبعث أبو بكر رضي الله عنه الجنود إلى الشام، وأمر عليهم يزيد بن أبي سفيان وأبا عبيدة عامر بن الجراح وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص، ونزلت الروم بأعلى فلسطين في 70,000. فجهة شمال الجزيرة اقتسمها فارس والروم، فكانت العراق، وما كان في جهة المشرق مع الفرس، وكانت الشام وأطراف من العراق اليوم، وما كان في جهة المغرب مع الروم. فنصر الله عز وجل لمن خرج في زمن أبي بكر المسلمين على أهل فارس والروم، وكان ذلك في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم تتابعت بعد ذلك الفتوحات في عهد عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. قال: ونزلت الروم بأعلى فلسطين في 70,000، فكتبوا إلى أبي بكر يخبرونه ويستمدونه، فأمر خالدا وهو بالحيرة أن يمد أهل الشام بمن معه من أهل القوة، ويستخلف على ضعفة الناس رجلا منهم، فسار خالد بأهل القوة ورد الضعف إلى المدينة، يعني ممن أصابتهم الجراح أو تتابعت عليهم الأمراض، وكما تعرفون فيما مر معنا من أحداث سابقة تتابعت الأحداث على جيش خالد ومن معه، فقد خرج من المدينة ومر ببلد كثيرة من أهل الردة، ولا يزال كذلك حتى وصل اليمامة أي نجد اليوم، واستمر حتى وصل إلى جهة الشام والعراق، ولا شك أن مثل ذلك سيكون في ضمن مثل ذلك الجيش شيء من الضعفة. قال: فسار خالد بأهل القوة ورد الضعف إلى المدينة، واستخلف على من أسلم بالعراق المثنى بن حارثة. وكل هذه التفاصيل وأكثر منها ذكره أهل التاريخ والسير كابن هشام وغيره، وهكذا كذلك الطبري وجماعة. قال: وسار حتى وصل إلى الشام، ففتحوا بصرى وهي أول مدينة فتحت، ثم اجتمع المشركون، وبصرى معروفة إلى يومنا هذا، ثم اجتمع المشركون من الروم، فانحاز المسلمون إلى أجنادين، فكانت الوقعة المشهورة وكان النصر للمسلمين، أي وقعة أجنادين فهي وقعة مشهورة ونصر الله عز وجل بها أهل الإسلام نصرا عظيما على كثرة أهل الروم. فهذه الأحداث ذكرها المؤلف رحمه الله تبعا لاختصاره لما ورد في السيرة وما يلحق من أخبار الخلفاء الراشدين. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.